النسج وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والاخت لها الباقي تعصيبا. قلنا تعصيبا اين الذكورية هنا؟ قلنا هذا التعصيب ليس تعصيبا بالغير ولكنه مع الغير. احسن لذا هذا ميراث الاخوات الشقيقات يرثنا بالفرض يرثنا بالتعصيب بالغير يرثنا بالتعصيب مع الغير. تبقى بقى ايش ميراث الاخوات لاب هو نفس ميراث الاخوات الشقيقات نفس ميراث الاخوات الشقيقات عند عدم وجودهن. مفهوم؟ يعني انت الان هذه خريطة اللي انت رأيتها على الاخوات الشقيقات ضع يدك هنا بدل شقيقات فاكتب لاب مع عدم ها مع عدم وجود الشقيقات نفس ما قيل هنا يقال هنا. انتهى انتهى. نعم يصبح اربع شروط عشان نعطي الاخوات هذا الميراث. نقول بنفس الخريطة هذه بس بعدم وجود الاخوات الشقيقات. نزيد على ذلك بقى طب اذا وجد الاخوات الشقيقات نقول هناك حالات بعد هذه الخريطة. مفهوم ولا لا؟ لا مش مفهوم. ارأيت ميراث الشقيقات؟ فهمتم هذا؟ امسح الشقيقات واكتب اخوات الاب نفس الميراث نفس ما قلناه بشرط عدم وجود الشقيقات. ازاي مات وترك ثلاث اخوات لاب مفيش شقيقات؟ وازاي انت مش متصور ان هو هيموت ما عندكش شقيقات خالص؟ ماتوا كلهم قبل ان يموت هو ما بقي الا الاخوات لاب. مفهوم؟ طيب هذه يبقى اذا نفس الميراث بس ما عدم وجود الاخوات الشقيقات. فهمتم؟ ها وصلت الحمد لله. ننتقل بقى طب لو وجد قام قائم وقال طب وجدت اخت شقيقه ومعها الاخوات لاب كيف تورث؟ اقول يبقى اذا في حالات وجود الشقيقه وجود الاشقاء الاشقاء اللي هم ايه الاشقياء صح؟ ايش الاشقاء هؤلاء؟ الاخوه الذكور. طيب الشقيقات حالتان اما واحده واما اكثر. فان كنا اكثر شقيقات مع اخوات الاب ليس للاخوات الاب شيء ليس لهن شيء بحال من الاحوال. يبقى الشقيقات سيحجبن الاخوات الاب. ليه؟ لانهن اقوى. هلك مات عن اختين شقيقتين وعن ثلاث اخوات لاب ورثوا. هلك عن اختين شقيقتين وثلاث اخوات لاب وعم ورثوا. ان كنا اكثر او ان كنا اكثر فليس الاخوات لاب شيء. فسنقول اختان شقيقتان ياخذنا احسنتم ياخذنا ثلثين والعم الباقي. وين اخوات لاب؟ وين اذهبوا؟ حجبنا. الله جل وعلا يعطي الفرائض لمن شاء. حجبنا بالاخوات الشقيقات لانهن اقرب بين القوه والقرابه. فهمتم؟ مات عن عم وثلاث اخوات شقيقات واخت لاب. التوريث نقول الاخت لاب تنزل منزله الاخت الشقيقه عند عدم وجودها. لا وجدت. وجدت كم اخت؟ وجدت ثلاث اخوات. فان كنا اثنتين او اكثر فلا نصيب لاخوات الاب. حجبنا. خذ قاعده واحفظ. ان وجدت اخوات لاب وجدت اثنتين فاكثر اشقاء فاعلم ان الاخوات الاب ليس لهن شيء. يبقى حاله وجود الحواشي الاخوات الاشقاء وهي اخوات الاب فتكون لها حالتان. الحالة الاولى واحدة الحالة الثانية اكثر. طب الحالة الواحدة نقول للاخوات الاب ان كانت واحدة او اكثر السدس. الله يهديكم الله. نعم اذا اخت شقيقة فقط وخمس اخوات الاب فالاخت الشقيقة لها اخت شقيقة لها دليل ضبط كتاب. ايوه امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها النصف مما ترك وهو يرثها. يبقى لها النصف. هذه الايه امرؤ هلك لها النصف فالواحده لها كم؟ النصف. دي الواحده الشقيقه. فجاء الاخوات لاب غرنا قالوا ان العصب واحد انا بيني وبينها دم عصب وليس رحم عصب انا اخت لها من اب. فقلنا لها لا تبتئسي فإنا سنجعل لك كما جعل الله لك نجعل لك السدس تكملة الثلثين لأن هذا أقصى فرض يأخذه النساء. يبقى الثلث. يبقى إذا أخوات سواء كانت أخت الأب دي واحدة او اكثر اكثر طبعا التقسيم هيكون كيف؟ خمس اخوات لاب واخت وعم. قلنا الاخت لا النسب والخمس اخوات لاب السدس تكملة الثلثين السدس تكملة والباقي كيف نقسم السدس؟ بالسوية احسنتم نقسم السدس على الرؤوس بالسوية مفهوم؟ نفس دليل ابن مسعود نفس الدليل ليه؟ لان هو تنزل منزلة النساء. احنا قلنا القاعدة الفرضية ان النساء اقصى شيء يتم عليه هو فقط. فهنا تعامل الاخوات لاب معاملة بنات الايه؟ بنات الابن مع البنت. يبقى الاخوات لاب كأنك تصور المسألة البنت يكون لها النصف ومعها بنت ابن هنقول بنت الابن تسعد وتأخذ الثلث تكملة الثلثين اللي فرض الله للعرى في كتابه. ايضا فرض الله للنساء فان كنا اصلا ده سلامة الثلثاني اكمله الامرؤ انهلك ليس له ولد وله اخت فله نصف ما ترك وهو يرثها الا ناكلها. فان كنا نساء عموم قول الله تعالى فان كنا اكمله نساء سواء من اب او سواء شقيقات. فان كنا نساء او سواء شقيقات ومن اب فاهمين الدلالة؟ يبقى الدلالة وجه الدلالة ايش؟ العموم احسنتم اطلاق المسألة فان كنا نساء كأن سائل يقول نساء ايش؟ قال اخوات شقيقات. طب ان كنا نساء ايش ثاني؟ اخوات شقيقات اخوات لاب. قال والثالثة قلنا اخوات شقيقات مع اخوات لاب. تحتملها الآية ولا ما تحتملها؟ يبقى قول الله تعالى فان كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان يبقى اثنتين فاكثر فلهما الثلثان سواء شقيقات سواء لاب سواء شقيقات ولاب. طب ازاي نقسم ان كنا شقيقات ولاب؟ نقول نفس صورة البنت وبنت الابن تأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن ايش؟ السدس. يبقى الشقيقة هتأخذ النصف والاخت الاب هتأخذ السدس ان كانت واحدة او اكثر. تكملت مغلقة انتهت الحمد لله. انتقل نقول وجود الاشقاء اخوات اشقاء واخوة اشقاء يعني اخوات واخوة اشقاء واخوات لاب ماذا نفعل؟ نقول هنا وجد معصب للاخوات الشقيقات فالاخت الشقيقة لما وجد المعصب هتاخد الفرد الثلث. فالثلث عندما تاخد بالفرد فتأخذ مش تفعل مش ممكن ترث بالفرد. لما وجد المعصب يبقى هترث؟ يبقى بالتعصيب انا اقول هلك هلك عن اخت الاب واخت شقيقة وثلاث اخوة اشقاء ورثوا اخت الاب وثلاث اخوة اشقاء واخت شقيقة وثلاث اخوة اشقاء. اخ واحد شقيق ماذا يفعل؟ يطيش بالاخت الاب ليس لا شيء تحجب. فما بالكم اخت شقيقة مع اخوة؟ نقول ليس للاخت الاب شيء لانها سترث الاخت الشقيقة سترث تعصي للذكر من تحت ويبقى مفيش صاحب فرد. هنا يبقى شروط ان الاخت الاب ترث عدم وجود اخ شقيق وارث لان وجود الاخ الشقيق يسقط الاخت الاب ليس لها ثمة شيء. يعني لو هلك عن اخت الاب واخ شقيق نقول ليس لها شيء وياخذ الاخ الشقيق كل شيء. فهمتم؟ يبقى الاخت الاب شرط زايد على هذه الشروط حتى ترث الا يوجد معصب في الدار اللي هو زي الحالة الثالثة اخوات لاب مع اخوة لاب. هذه الحالة نفسها حالة ايش؟ حالة ثانية صح؟ تنزلها منزلة الاشقاء مات عن ثلاث اخوات لاب واخ لاب والرفق للذكر من صحاب الانسان نفس هذا الباب. فهمت؟ يبقى الاخوات لاب بالضبط هي الاخوات الشقيقة مع هذه الشروط. المسائل جاية تفضل شيء اخر نقطة نقول اذا وجد اخ شقيق لو مع 100 اخت الاب الاخوات الاب لا يرثن شيء لا يرثن فرضا ولا تعصيبا ما يرثن شيء بحمل الاحوال. الذي سيرث هو الاخ الشقيق يحجبهن. الدليل على ذلك نفس الدليل احنا نقول لا لا نقول قول مسلم الحق الفرائض به فما بقي كالأولى رجل. فنقول فرض الاخت الاب هو لا النصف عند الشروط لأخت الأب لها النفع إذا توفرت الشروط. فنقول هذا مع عدم وجود الأخ المعصب، لأن الأخت الشقيقة احنا قلنا لابد تنظر لأخت الأب تنظر لأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة إذا وجد معها معصب، إذا وجد معها المعصب لا ترث بالفرض، لكن سترث بالتعصيب. هذا إذا استوي في إيش؟ في الدرجة. والأخ الأب درجته أقوى أو أقرب من الدرجة الأخ الشقيقة. احنا قلنا في القوة بنوة أبوة أخوة عمومة وذل ولاء تتمة. فالأخوة هنا في درجات، الأخ الشقيق أقوى من الأخ إيش؟ من الأخ الأب. الآن أخ شقيق ولا أخت حتى مش أخ، فالأخ الشقيق بيحجب الأخ الأب، فما بالك بالأخت الأب أقرب درجة. وهذا سيأتي في مسألة الحجب، حجب النقصان وحجب الحرمان. نعم، مع قلنا معصب من الأخ الأب هنا صح الحالة دي، وستأتي المسألة فتأتي إن الأخوات الشقيقات سيأخذنا الثلثين ويبقى الباقي تعصيبا بين الأقرب والأخوات. تسعد بذلك هي كما قلنا في بنات الابن، بنات الابن ومعهم ابن وفي أخت فقط، فالأخت هتاخذ النصف والابن والبنات سيأخذوا للذكر من الصحاب الباقي تعصيبا. الأمثلة شيخ الأخ الأب لا يعصب الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة تنزل منزلة الأخ الشقيق فتحجب الأخ الأب، هلك عن أخت شقيقة وأخ الأب، وبنت تأخذ الباقي تعصيبا والبنت تأخذ النصف، والأخ الأب ليس له شيء. شيخ الأمثلة، واحد هلك عن أخت وشقيقة وعم، المسألة الثانية هلك عن أختين شقيقتين وبنت، المسألة الثالثة هلك عن ثلاث أخوات وبنت وبنت ابن، المسألة الرابعة هلك عن أختين شقيقتين وعم، خمسة هلك عن أختين وبنت وابن، المسألة السادسة هلك عن أخت شقيقة وأخت الأب وعم، المسألة السابعة هلك عن أخت الأب وأخ شقيق، المسألة الأخيرة هلك عن أختين شقيقتين وأخت الأب وأخ الأب، هلك عن أختين شقيقتين وأخت الأب وأخ الأب، أختين شقيقتين وأخت الأب وأخ الأب. مش احنا قلنا بنوة أبوة أخوة عموما، هلك عن أخت شقيقة وعم. احنا نريد الآن أن نورث الأخت الشقيقة بالشروط. ها انظر، هناك أصل وارث أو شرط، هناك فرع وارث لا، طيب هناك معصب لا، يبقى إيش؟ ها يبقى ثالث بإيش؟ بالفرض، لأن الفرض مقدم على التعصيب، يبقى الأخت لها النصف. أحسنت. طب ايش الدليل النصف؟ ايش الدليل؟ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، يبقى اذا لها النصف. المسألة الثانية، ورث الاختين الشقيقتين، هلك عن اختين شقيقتين وبنت، الاصل الوارث غير موجود توفر شطارة المعصر، طب الفرع الوارث موجود مين؟ انثى، يبقى الاختين الشقيقتين السدس تكملة الثلثين. ليش؟ البنت النصف والاختين السدس تكملة الثلثين للنساء، تعصيب ايش؟ لا ده انتوا فحول. نعم، يبقى اذا الاختين لهما النصف اللي هو الباقي، لهما الباقي تعصيبا بالغير، تعصيبا بالغير صح؟ مع الغير، لا مش هقدر عليكم انا كده. الثالثة مات عن ثلاث اخوات وبنت وبنت ابن. ها؟ ورثوا الاخوات، طبعا اخوات انا قلت ثلاث اخوات. اخوات دي ايه؟ فصاحب الواو اخوات دي ايش؟ مطلقة يا حبيبي مطلقة، فمطلقة يبقى اما ايه؟ الشقيقات واما لا، طالما نحن في محل الشقيقات تجعلها شقيقات، لكن انا اتيت بيها عشان تعلم انها تنزل منزلة الاب او للشقيقات. ثلاث اخوات وبنت وبنت ابن، ورثوا الاخوات لها ايش؟ انظر اصل وارث غير موجود، فرع وارث موجود اناث وليست طيب، معصب غير موجود، يبقى ترث بايش؟ احسن، تعصيب بالغير صح؟ مع الغير خطا وهم، مش ممكن هذا الوهم. يبقى ثلاث اخوات وبنت وبنت ابن، يبقى البنت لها النصف النصف، والبنت الابن لها سدس تكمله الثلثين، اكملوا والثلاث اخوات الباقي تعصيبا مع الغير الضعف بالضعف صح؟ ولا كيف تقسم بالسوية؟ المسألة الرابعة، هلك عن أختين شقيقتين وعم، هذه مسألة عويصة، لا عويصة هذه، أختين شقيقتين وعم، انتبهوا، من سيحجب من؟ نعم أختين يبقى لهما إيش؟ ثلثين والباقي